لو عطس إنسان بجوارك هل للمسلم أن يشمته أي أن يقول له يرحمك الله والإمام يخطب؟ اختلف أهل العلم في حكم ذلك، في حكم تشميت العاطس ورد السلام أيضا والإمام يخطب، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الإمام الشافعي، انتهى. بل جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية: لا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب على الصحيح من أقوال العلماء، لأن كلا منهما أي من العاطس والمشمت له كلاهما ممنوع من التشميت ورد السلام والإمام يخطب لعموم الحديث، انتهى.